بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقفنا في الأسبوع الماضي بناتي في التفسير، قرأنا في نهاية سورة الفرقان تلاوة، أما في التفسير فوقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقفنا عند ذلك، يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية لنبيه: وتوكل فوض أمرك. التوكل تفويض الأمر، وإذا فوضت أمرك فوضت أمرك لمن؟ الحي الذي لا يموت، على الحي الذي لا يموت، الذي له الحياة الكاملة، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، حياة تستوي. هذه الحياة يتعلق بها قدرة وقوة وعلم وإحاطة وزي الفن الذي توكل الحي الذي له الحياة الكاملة المطلقة، الذي لا يموت. وسبح بحمده، نزله واعبده حق عبادته. فكل الأمور في كل أمور الخلق من يدبرها؟ الحي القيوم الذي لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم، فهو المدبر لكونه، وهو المدبر لأحوال كل خلقه، وهو المدبر لما خلق سبحانه وتعالى. يقول في التوقف: وسبح بحمده، تسبيح وتنزيه، تنزيه ربي سبحانه وتعالى عما ينزه الإنسان ربه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، لا يعلم ذنوب عباده إلا هو، ولا يجازي عليها إلا ربي. فأنت ليس عليك هداهم، كأنه يقول لما تيجي تلاقي إنسان عاصي تظني أن أنت ممكن العاصي ده تعمل فيه إيه؟ تهدي أبدا. يعني يكون ممكن نحن كلنا نقعد نسمع مجلس علم في 2-3-4-10-20-50 يهتدوا بالسماع، وغيرهم يسمع وسبحان ربي كأنه إيه؟ لم يسمع شيء، وكأنه لم يسمع شيء. يقول ربي سبحانه وتعالى: وكفى بذنوب عباده خبيرا، يعلمها وحده. الذنب اللي انت عملتيه ولو كان الذنب اللي عامل غير من المطلع على قلبك، وحده ربي سبحانه وتعالى يعلمها ويجازي عليها. فأنت لست عليك هداهم، ليس عليك هداهم، ولكن الله، وليس عليك حفظ أعمالهم، لكن الله هو الإيه؟ الحفيظ، هو الذي يحصي عليهم أعمالهم ويعرف أعمالهم. وتبقى سبحان ملائكة تكتب عليهم إيه؟ فالذي يعلم ذلك وحده هو من؟ سبحانه وتعالى، الذي خلق السماء كما قال هنا. من هو؟ اللي هو يعلم بذنوب عباده خبير عليم، الخبير هو العليم، الذي هذا العليم اللي هو ربي سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض. أن يعلم من خلق؟ سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. كل ذلك بيد الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، هو ربي سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا الخلق في 6 أيام استوى على العرش. استوى عن إيه بناتي؟ على العرش. على، إياك تقول استوى، استوى يعني استولى، لا، استوى يعني على العرش، الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها العرش، وأعظم المخلوقات وأوسعها العرش. ولما بنيجي نتكلم سبحان الله في سورة في اللي هو الكرسي، في سورة الكرسي بنقول إيه فيها يا بناتي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، العرش عرش الرحمن ومع الكرسي اللي هو ايه؟ موضع قدم الرب. موضع هذا القدم السماوات والارض في بينهم فيهم في المكان ده كحلقه ملقاه في ارض فلان. واما العرش فالكرسي بالنسبه للعرش شوفي فين كبر الكرسي وسع الكرسي والسماوات والارض كرسي. فاما الكرسي بالنسبه للعرش كحلقه ملقاه في ارض فلان. فكيف بيعظم العرش اعظم المخلوقات. وبعد كل ذلك الذي خلق كل هذه المخلوقات ما فيها العرش هو من؟ سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يعني على والعرش كمان على مخلوق يعني سقف المخلوقات اعلاها واوسعها واجملها. وسع السماوات والارض سبحان الله وسعت. شوفي السماوات والارض بكل وسعها دي لكن ربي سبحانه وتعالى جعل هذا الكرسي كأن السماوات والأرض كما ذكرت لكم من عظم خلق ربي سبحانه وتعالى. إن السماوات والأرض دي كلها كأنها عارفين الحلقة ما تيجي في صحراء المياه في صحراء بان. وكذلك بالكرسي كلكم بالكرسي حلقة وكل الكرسي في العرش كأنك انت حاجة في أرض حلقة في أرض فلان. أبين الكرسي والذي خلق هذه المخلوقات العظيمة أعظم المخلوقات الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى الرحمن رحمته وسع السماوات والأرض باسمه الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع الاستواء استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات وأثبت بهذه الآية أنه خلق المخلوقات واطلاع على ظاهرها وباطنها وعلوه فوق عرشه. آية جمعت أشياء كثيرة إن المطلع على قلوبنا هو من سبحانه وتعالى. فاسأل به خبيرا يعني بذلك نفس الكريمة فهو الذي يعلم أوصافه وعظمته وجلاله هو الخبير. الرب يقول يا رحمن اسأل ربي سبحانه وتعالى وقد أخبركم بذلك وبين لنا من عظمته ما تستعدون به يعني تعانوا على معرفة بذلك. فعرفه العارفون وخضع لجلاله العباد. لما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم من ربك من هو الله سبحانه وتعالى. وبعد ذا كله إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن اللي وسعت رحمته كل شيء هذا الكون اللي خلقه أساءوا الأدب وقالوا وما الرحمن. وسعت رحمة ربي سبحانه وتعالى عندما ينزل المطر كده يقول يا ربي سبحانه وتعالى أنت من رحمة الله المطر أنت من رحمة الله. لما يجي الزوج والزوجة جعل بينهم مودة ورحمة من رحمة الله. لما يبقى في الأرض جزء من الرحمة وادخر ربي سبحانه وتعالى كم بضع كل دي مدخرة لك يوم القيامة. أقول هذا جزء من رحمة الله إحنا لما ترحم بنا. لو شفت إنسانة بلاء تصعب عليك تعطف عليها شفت إنسان لو شفت دابة تعثري تقول يا دي صعبة. لو شفت طفل مات لو شفت كبير لا الرحمة اللي في قلبك دي اللي موجود منها كان في الأرض جزء واحد من رحمة الله. جعل المطر من رحمته وجعل الجنة من رحمته وجعل كل الخيرات الموجودة سبحان الله حتى الرحمة رحمته وسعت كل شيء حتى الكافر يا بناتي حتى الكافر ربنا بيرحم بيرزق. مش من رحمة الرزق ده مش من رحمة الله مش بيشفيه مش ده كل من رحمة الله مش ساعات بأمر بيستور أمره مش من رحمة الله. والحساب بقى يبقى يوم إيه؟ نعم. إذن كل شيء ولذلك يحب من عباده أهل الرحمة. من يرحم في الأرض يرحم من في السماء. لو في قلبك لو في قلبك رحمة ربنا سبحانه وتعالى يرحمك. لو من ربي سبحانه وتعالى عليك بالرحمة في الدنيا اعرفي أن أراد بك خيرا شديدا لو في قلبك غلظه وقسوه اراني ينزع منك الرحمه، واللي تنزع منه الراحمون يرحمهم الله. كل ما يكون انسان عنده رحمه، كل ما يعلم ان الله سبحانه. فجحدوا وكفرا ومن الرحمن، قال ومن الرحمن بزعمهم الفاسد، او انهم أم لا يعرفون من يعرفون من هو الرحمن، وجعلوا من جمله اقوالهم في الرسول او قدحهم في الرسول صلى الله عليه وسلم ان قالوا ينهانا عن اتخاذ الهه مع الله. يعني ايه؟ كانوا بيقولوا ايه وهو يدعي ان يعني يقول يا رحمن ونحو ذلك، كما قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فاسماءه تعالى كثيره، الرحمن والرحيم والعزيز والغفار، اسماء كثيره لله كما سبحانه وتعالى. اللهم علمنا، كلما ازداد فهما كلما ازداد فهما لاسماء الله وعلما باسماء الله. كل اسم الاسماء دي يتضمن صفه، تخرج منه صفه. كل اسم من هذه الاسماء تخرج منه صفه. يعني سبحان الله غفار، يغفر الذنوب جميع الذنوب، يغفر جميع الذنوب. ولذلك فاسماءه تعالى كثيره بكثره وكثره تكثر اوصافه وتعدد او تعدد كماله. فكل واحد منها، كل اسم منها دل على صفه كمال، كل اسم من اسماء الله دل على صفه كمال. يعني كل اسم من اسماء الله عز وجل يطلع منه صفه، والصفه دي اكمل ما يمكن، اكمل ما يمكن، ما فيهاش نقص ابدا. حي يحيي ويميت، حي حي سبحان الله، حياته ايه كامله ليس فيها نقص سبحان الله. يقول بقى من سوء برضو الادب مع في قولهم انسجد لما تامرنا، يعني اي لمجرد امرك ايانا، برضو ده هذا علو تعالي، وهذا مبني منهم على التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلو واستكبارهم لايه للطاعه. وشوف الامر كده، وزادهم دعواهم الى السجود للرحمن نفورا، وما زادهم الا نفورا لما قالوا اسجدوا للرحمن، فما زادهم الا نفورا هربا من الحق الى الباطل سبحان الله، وزياده كفر وشقاء، نسال الله العفو والعافيه. فقال تبارك الذي جعل، تبارك تبارك من ربي الذي جعل في السماء بروجا. من هو الله؟ طب تعالوا بقى اعرفكم من هو الله عز وجل. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كرر تعالى في هذه السورة الكريمة قول تبارك 3 مرات، لأن معناها تدل على العظمة العظيم البارئ، وكثرت أوصافه وكثر علمه وكثرت أحاطته. ولذلك كنا نقول سبحان رب العرش العظيم، كثرت خيراته وكثر إحسانه على عباده. هذه السورة فيها قليلة من الاستدلال على عظمة ربي وعلى سعة سلطانه وعلى نفوذ مشيئته وعلى عموم علمه وعلى قدرته وعلى إحاطة ملكه في الأحكام الأمرية الجزائية وكمال حكمة ربي. وفيها أيضا في هذه الصورة يؤخذ منها ما يدل على سعة رحمته الرحمن وواسع وجوده وكرمه وكثرة خيراته الدينية والدنيوية، ما هو مقتضي لتكرار هذا الوصف تكررت في هذه الصورة. فقال تبارك الذي جعل في السماء بروجا، البروج اللي هي الإيه؟ النجوم. خلق النجوم دي من؟ جعل النجوم لها جعل النجوم لنا ايه؟ بتهتر بها في ظلمات البر والبحر كما قال ربي سبحانه وتعالى. وجعل لها سبحان الله منازل عموما، يعني وجعل الشمس والقمر لهم منازل، وهي ايضا قيل منزله البروج، وقيل ايضا فيهم سبحان الله جعل الشمس للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل وكل في فلك يسبحون. وجعل فيها سراجا النور والحرارة وهي الشمس، وقمر منير وهي النور لا حرارة. الشمس قيل السراج نور وحرارة وهي الشمس، وأما القمر جعل فيها نور لا الحرارة. وهذا من أدلة عظمة ربي وكثرة إحسان الله سبحانه وتعالى، فإن ما فيها من الخلق أو من يعني سبحان الله ما يبهرك من عظمة الخلق سبحانه وتعالى. وتدبير وتنظيم. عشان كده بيقول لك ايه سبحان الله وجمال وابدع ما خلق. ولذلك لما تنظري الى الشمس تقول سبحان الله الذي خلقها، وتشوفي الى المنازل كده والشمس بقى في متى تشرق ثم تنتقل ثم تنتقل ثم تسجد عند العرش سبحان ربي، ثم ياتي الليل فياتي القمر ثم جعلوا منازل لحد ما جعلوه كالعرجون القديم. مره تعيش سبحان الله القمر هلال ويكبر ويكبر ويكبر حتى يكون ايه كاملا، ثم ينقص وينقص وينقص حتى يعود تلك العرجون القديم. عارفين العرجون القديم اللي هو ايه؟ لا يعني معنى العرجون القديم هو ايه؟ اللي هو ايه؟ الزعف صح؟ النخل اللي هو انتوا عارفين اللي هو الروح العمود بتاع النخل اللي هي افرع النخله دي لما تيجي تبقى شكلها قديم يبقى عامله ايه؟ كده حاميه كده كالعرجون القديم. ولذلك وجعل ذلك مصالحا للخلق وللعباد، وجعل ذلك الامر سبحان الله يبقى تعجيب تبان به ايه؟ اللي هي السنين والايام والحر والبرد وبعدين القبر وبعدين وخلقهم على بعد ومسافه. سبحانك يا رب العالمين تبقي الشمس لو اقتربت الشمس من الارض عن هذا الحد اتحرقنا. عشان كده لازم تقولي امنت بالله ان هذا الكون لم يخلق مدبر مسافه. لو اقتربت الشمس عن هذه المسافه احترقنا، ولو بعدت اكثر تجمدنا. سبحان الخالق سبحان المدبر جعل الليل هو الذي، عشان كده يقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. جعل الليل والنهار خلفا ان يذهب احدهما ويخلف الثاني التالي هو يجي الشمس تيجي اللي هي ليل وبعد كده النهار. لجعل ده للنوم للناس ايه؟ للنوم سبات. جعل الليل ايه؟ سباتا راحه. وجعل النهار ايه؟ معاش للناس تمشي وتبقى تشوف في الدنيا النور وكذا. قال فيها وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ابدا، اجتمعش الليل والنهار، يذهب هذا وياتي هذا، ينسرخ هذا وياتي هذا. كوني ما عارف مكان شايفه فيه السطح يعني شايفه فيه السماء كده وتشوفي كده تلاقي لما تيجي الشروق تشرق تشوفي الامر ده قوي لما تكوني مثلا في ارض زي سطح مثلا زي مثلا في المسجد او في المسجد الحرام زي المسجد الحرام وانت قاعده كده في ايه في صحن المسجد واحده تشوفي كده الليل الدنيا ليله. يمكن ده المكان الوحيد اللي بتقعدي فيه تبقي ده وانت شايفه بهذا الوضوح. وبعدين بصي تلاقي الدنيا سبحان الله كأن ثوب ينسلخ عن ثوب كده اثنين بينسلخ عن بعض يروح الليل ينسلخ الليل ينسلخ الليل ينسلخ الليل حتى يأتي بعد ذلك النهار ثم يأتي بعد ذلك ثم يمضي الوقت ويأتي بعد ذلك الغروب فكأنه ثوب يغطي. يا سبحان الله سبحان الخالق لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، أي لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية ويكون شاكرا لله سبحانه الذي خلق فأتقن فأبدع سبحانه وتعالى. يوم يسجد قلبك لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ولمن أراد أن يتذكر الله ويشكره وهنا سبحان الله يعني يجي بقى في الليل اللي فاته بالنهار يأتي بإيه؟ فمن فاته وجده من أحدهما أدركه بالآخر. لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا فتورد بالنهار يأتي بالليل، فتورد بالليل يعمل بالنهار. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، شكور إنه يشكر لأن العبادة شكر لله سبحانه وتعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وأيضا فإن القلوب أيضا قيل تتقلب وفي ساعات الليل والنهار يحدث لها النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإعراض. فجعل الله الليل والنهار يتوالى كل منهما على العباد ويتكرراني ليحرص الذكر والنشاط والشكر في كل وقت. يعني بيجي النهار يبقى الإنسان يعمل وكذا، ويجي وقت بقى سبحان الله الليل لو ربنا من الله علينا أو هذه الأوقات العبادة وتتكرر كل ذلك في كل يوم، فلا ننسى فضل ربي ولا ننسى عطاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا عند هذه الآية قول ربي سبحانه وتعالى وعباد الرحمن، من هم يا حبيبي عباد الرحمن وإيه صفاتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي صفات عباد الرحمن؟ قال فيهم ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. هذه أول صفة من صفات عباد الرحمن، صفة اللي هي صفة الأولى دي التواضع، صفة التواضع. يقول ربي في هذه الصفة في هذه الآيات الكريمة من خواتيم سورة الفرقان، يصف ربي أحوال عباد الله الذين شرفهم بالنسب إليه. اللهم اجعلني وإياكم منهم. شرفوا برسمهم إلى الرب إليه، وقال وعباد الرحمن هم العباد الذين شرفوا بالانتساب إلى الله. فإن كان هناك عبيد الشيطان والطواغيت وعبيد الشهوات، فأما هؤلاء فهم عبيد لله. وأما انتسابهم إلى الله باسمه الرحمن قيل إشعار بأنهم أهل رحمة، أهل لرحمة الله. اللهم اجعلني وإياكم أهل. لما نسبهم إلى الله باسمه الرحمن عباد الرحمن إشعار بأنهم أهل رحمة الله عز وجل. وقبل هؤلاء عندما ذكر ربي سبحانه وتعالى في الآيات الأولى قبل ذلك وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. هؤلاء قالوا ذلك، أما عباد الرحمن لهم صفات أخرى. فإن كان هؤلاء يجهلون من هما هو الرحمن فإن هناك أناس يعرفون من هو الرحمن ويعظمونه ويقدرونه حق قدره ويؤدون حق ربي، فهم عباد العباد الرحمن الذين شرفوا بالإنسان إليه. وها هي صفاتهم وها هي خصائصهم. فنقول فقول الواحد منا يا أحبائي إن من عباد الرحمن دعوة تحتاج إلى برهان، دعوة تحتاج إلى برهان. إيه هي الدعوة التي تحتاج إلى برهان هذه؟ أولا التواضع والسكينة أول صفاتك حتى تكوني أنت بتدعي أنت من عباد الرحمن. ابحثي في هذه الصفات وهل هذه الصفات فيك ولا لا، وإن لم تكن فيك فكيف تكوني من عباد الرحمن الذين شرفوا بهذا الاسم. أول صفة التواضع والسكينة، أول هذه الأوصاف. يمشون على الأرض هونا أي بسكينة وبتواضع وبغير تكبر ولا استكبار. لكن لماذا جعلت هذه الصفة هي أول صفة لعباده؟ قيل لأن المشي غالبا تعبر عن صاحبها. يمشي الإنسان كده تحس الإنسان ماشي منفوش كده يتكبر كالطاووس. فالمشي تعبر عن صاحبها وعن شخصيته وما يستكن في مشاعره وأخلاقه. فللرجل مشية وللمرأة مشية أخرى، والمتكبرون لهم مشية، والمؤمنون المتواضعون لهم مشية، والصحيح السليم له مشية، والمريض العليل له مشية، وهو وكل ذلك معبر عن ذات من يمشي. فعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا يا أحبائي متواضعين هينين لينين بسكينة ووقار لا بتكبر واستكبار، لا يستعلون ولا ينتفخون كالذي يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم بعد ذلك الذي نهانا ربي عن هذه المشية ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تلو الجبال طولا كما قال ربي. نعم، فمهما دببت على الأرض ومهما لبنا على الأرض فلن نخرق الأرض، ومهما تطولت الأعناق فلن نبلغ طول الجبال. فلما التكبر ولما العلو؟ ولذلك يقول وصف وإن من وصف لقمان لابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي بالأرضي مرحا. ما تظنيش ان انت احسن من حد، ما تتعظميش في نفسك، ما يعني لا تزكي نفسك على غيرك، ما تظنيش بنفسك الخير وتظني بغيرك السوء، ولا تصايع خدك للناس. تيجي تكلم اما تيجي مع الناس ترفعي ايه؟ تكبرا. لا تكلم لو انت فلا تكلم، وتصايع فلا تكلم وانت معرض عنهم، ولا تجعلهم يكلمونك وانت بنفس الشكل، ولا تمشي في الارض مرحا، لان ربي ان الله لا يحب كل مختال فخور. المختال قيل الذي يظهر اثر الكبر في افعاله، اللهم لا تجعلنا منهم. واما الفخور الذي يظهر اثر الكبر في اقواله، يقول انا فلان ابن فلان، الا تدري انا ابن من؟ ابن مين يعني؟ هو هذا هو الفخور. والله لا يحب الصنفين، والله لا يحب الصنفين، لا المختال ولا الفخور، انما يحب المتواضع الذي يعرف قدر نفسه ولا يحتقر احدا من الناس. معنى قوله يمشون على الارض هونا، اي ليس المقصود انهم يمشون مرضى. هونا يعني تعرفي الواحد يمشي كده هونا، كانه كالمرضى كما يفعل بعض، وذلك ظن انه تنسك او انه زهد. نقول كلا، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى فكأننا نحط من صواب، يعني نحط من صواب. يعني إيه بناتي؟ يعني ينزل من مرتفع لمنحدر، يعني يمشي كأنه على أطراف أصابعه كده زي الرياضيين كده اللي بيمشوا، يعني يمشي إيه؟ يمشي بهمة، يمشي بنشاط. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذه مشية أولي العزم والهمة والشجاعة. يقول أبو هريرة ما رأيت أحد أسرع في مشيتي من رسول الله كأنما الأرض تطوى له، وإن سبحان الله يعني فلم يكن متماوتا ولا بطيئا، إنما كان مشية بين السرعة وبين البطء، ما يمشيش يجري ولا يمشي متمارد، لكن يمشي كأنه يحط من يعني يمشي الهمة. وكذلك عمر رضي الله عنه لما رأى شابا يتماوت في مشيته، ماشي بقى انت عارفين ماشي كده يتمخر يعني، فقال له عمر رضي الله عنه أأنت مريض؟ قال ما أنا بمريض. قال إذا فلا تمشي هكذا، أنت ماشي زي كده زي العيانين زي المرضى هكذا عمر. ورأى رجلا يصلي سيدنا عمر، وقد جعل رأسه في صدره، بعد ما يجي يصلي عنكم رأسه فين؟ هكذا البعض يفعل ذلك، رأسه فين؟ فلما رأى عمر هذا الرجل جعل رأسه في صدري، المفروض طب المفروض أعمل إيه؟ أرفع رأسي هكذا، نظري فقط هو في مكان، لكن رأسي اللي هي داخلة كده زي ما إحنا بعض الناس اتفع لم يفعل. قال له رأى رجل المصلي وقد جعل رأسه في صدري، فقال يا هذا، يعني قال له ما تدخل علينا دينا، يعني ارفع رأسك، فإن الخشوع في القلب وليس في الرقبة. أنت تظني أن أنت خارج الخشوع بتاعك في رقبتك، الخشوع فين؟ في القلب وليس في الرقبة. ورأت الشباء أم عبد الله شبانا يمشون متماوتين، فسألت عنه من هؤلاء؟ قيل هؤلاء عباد. قالت رحم الله عمر، لقد كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان الناس حقا. كان كده عمر، سيدنا عمر كان عابد لله عز وجل، لكن إذا مشى بهمة، مش متباوت ولا مختال ولا فخور، وإذا تكلم ما بيتكلمش هو ميت، أسمع من يتكلم من يكلمه، وإذا ضرب أوجع، وكان الناس حقا. إذن فلا تماوت في الحبيات التي يمشون على الأرض هونا، ولا اختيال ولا تفاخر، وإنما هي سكينة وتواضع. ولذلك هنا يؤخذ من هذا يا جماعة أن عباد الرحمن يحذروا من الكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل يا رسول الله إن رجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، لكن الكبر غمط الحق وغمط الناس. تعرفيش حق الناس، غمط الناس واحتقارهم، بطر الحق ودفعه وإنكاره وترفعا وتكبرا. فإذا للمسلم يكون لابد أن يكون نموذجا لخطبة الجماعة. Allah.